شبكة رواد التميمي تقدم أمد السيف الثقيل وتوارى في سناه وبدا للكون صبح شاحب ساها ضياء وأقل البدر مكسور. أحمد ياسين عشت مقعدا قائدا ومت شهيدا رائدا، فلقد رفعت رؤوسنا وعلمتنا دروسا في التضحية والفداء. فسافر بعيدا بعيدا، فنعم المراكب ما قد ركب ونعم السفر، فهنيئا لك. وبدا للكون صبح شاحب سها ضياء وأطل البدر. فإليه وإلى حراس أقطانا وقفة إكبار وإجناء. وغدا الكون أسيفا باكيا يروي أسى. أغمد السيف والصقيل وتوارى في سنا، وبدا للكون صبح شاحب ساها ضياء، وأطل البدر مكسوفا غريقا في دجى. وغدا الكون أسيفا باكيا يروي أسى. أغمد السيف الثقيل وتوارى في سنا، وبدا للكون صبح شاحب ساها ضياء، وأطل البدر مكسوفا غريقا في دجى. وغدا الكون أسيفا باكيا يروي أسى. مستوى شيخ المعالي ونعى المجد أخاه، مذ بكى القدس خليلا أرخص الروح فداه، مذ تناهى الحقد فاشتلى شواظا من لظاه، ورمى بالنار نورا جلل الشيب علاه. مستوى شيخ المعالي ونعى المجد أخاه، مذ بكى القدس خليلا أرخص الروح فداه، مذ تناهى الحقد فاستلى شواظا من لظى، ورمى بالنار نورا جلل الشيب علا. أطفأوا بدر الدجى والنور لم يبرح مدى، قيدوا ليث الردى والعزم لم تهدأ خطاه، قتلوا شيخ الفدا كي يحجبوا عنا ذراه، ما دروا أن بنو الموت ولدنا في رحى. أطفأوا بدر الدجى والنور لم يبرح مدى، قيدوا ليث الردى والعزم لم تهدأ خطاه، قتلوا شيخ الفدا كي يحجبوا عنا ذراه، ما دروا أن بنو الموت ولدنا في رحى. يا عليلا عل بالعزم أساطيل البغاة، وقعيدا أقعد الباغين أعيتهم نهى، وصموتا ألجم الكفر وأشجانا حدا، ليتنا كنا كما كنت ولم نحمي الجباه. يا عليلا عل بالعزم أساطيل البغاة، وقعيدا أقعد الباغين أعيتهم نهى، وصموتا ألجم الكفر وأشجانا حدا، ليتنا كنا كما كنت ولم نحمي الجبال. عجبا منه أشلا بات خفاقا لواه، هددوا بالموت والموت له أحلامنا، قتلوه فتهادت ترسم المجزى دماه، قتلوا العزات لما أن تراءت في رؤاه، قتلوه غيلة والغدر ميثاق الطغاة، قتلوه وكذا كانت نهايات الأباة. عجبا منه أشلا فات خفاقا لواه، هددوا بالموت والموت له أحلامنا، قتلوه فتهادت ترسم المجدى دما، قتلوا العزات لما أن تراءت في رؤاه، قتلوه غيلة والغدر ميثاق الطغاة، قتلوه وكذا كانت نهايات الأباة. العيد والمهيب تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.com.